السر في سورة الفاتحة أنها هي أعظم سورة في القرآن، لأن فيها ذكر عظمة الله عز وجل ورحمته وكذلك ملكه التام في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك فيها حقوقه سبحانه وتعالى ومطالب العبد. نبدأ بها الصلاة لأنها بمثابة تمهيد، الواحد قبل لا يطلب يحمد من يستحق الحمد ثم يطلب منه بعد ذلك. لذلك يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهو يقرأ الفاتحة. سورة الفاتحة بدأت المصحف لأنها أيضا بمثابة تمهيد لكل ما سيأتي من معاني القرآن، جميعها ذكرت في سورة الفاتحة.